هذا هو المقصود بقول مدينية، أي أنها هذه الثقافة الفرنسية الغرض من الإتيان بها التقييد، أي تقييد المضاف في المضاف إليه، غلام زيد أجدت غلام راء أجدت بعد أن كان مطلقا وعاما. فهذا معنى قوله نسكة تقييدية، أي أنها نسكة جزئية المقصود منها والغرض منها التقييد، أي تقييد المضاف في المضاف إليه غلام مطلق، فتقول بعد ذلك غلام راء غلام زيد، فهذا تقييد. طيب، وإيجاد نوع من الفقه بدليل في مقصود القول المنسوب التقييدية أنها نسخة جزئية الغرض منها تقييد المضاف في المضاف إليه، وإيجاد نوع من الفقه، وإيجاد نوع من الفقه الشيء عن الشيء معروف، هذا معنى من المعاني الاصطلاحية لها. قال وجيت قلت اثنان اسم لاخر، هذا هو المشهور، اثنان اسم لاخر منزلا من منزلا الثاني من الاول منزله التنوين او ما يكون مقاما، وهذا هو المشهور في تعريف الاضافه اصطلاحا، اثنان اسم الى اسم ايضا اسم الى اسم منزلا الثاني من هنا منزلة التنوين من الأول، والجامع أن المضاف إليه والتنوين كل منهما ملازم في حالة واحدة، فالمضاف إليه ملازم الجر والتنوين ملازم في حالة واحدة، وتقول أنه عبارة عن نون خاتمة، فهذا معنى قوله منزلة الثاني من الأول منزلة التنوين، يقول الجامع أن المضاف إليه والتنوين ثاني منهما وهو المضاف إليه. منزل منزلة التنوين، ما هو الجامع بينهما حتى ينزل المضاف إليه منزلة التنوين؟ قالوا الجامع أو بجامع، أقول بجامع، بجامع أن المضاف إليه والتنوين كل منهما ملازم على واحدة، كل منهما ملازم على واحدة، والإعراب على ما قبله، والإعراب على ما قبله، فهذا هو سبب الحمد وعلة الحمد، أن كل منهما أي المضاف إليه والتنوين يلزم حالة واحدة، المضاف يلزم حالة واحدة هو الجر، والتنوين يلزم حالة واحدة هو السكون المعبر عنه كاملة، وأيضا كذلك في كون الإعراب على ما قبلهما، المضاف إليه إعراب على ما قبله، وكذلك التنوين حركة قبله عندهم، الحركة قبله، وهذا هو التعريف الشرعي الذي يقول التعريف الأول يقول لا بأس زي النسبة التقليدية، والمقصود من الإثناء، ومعنى قول إثناء إثناء هو نفس معنى نسبة تقليدية، أي إثناء إثناء فيكون الأول في إلى الثاني. قال رحمه الله واحد من الأبيات فظاهر معناها أنك إذا أردت إضافة اسم إلى ما بعدك حذفت ما في المضاف إليه من تنوين أو من نون بشرط أن تكون تابعة لعلامة إعراب هذه النون التي تحذف، لأن تم نونا تكون مقارنة لعلامة إعراب أو علامة إعراب تكون مقارنة لها، أو تكون إيش النون على قول سابقا لعلامة الإعراب، هذه لا تحذف، تكون بشراطين ومساكين، هذه لا تحذف لأن علامة الإعراب مقارنة لها، أو النون هذه مطلوبة بعلامة الإعراب اعتبارا من النون سابقا ثم جيء بعلامة الإعراب على خلاف تقدم في تقرير الندى، لكن النون التي تحذف هي النون التي تكون تالية لإيش؟ لعلامة الإعراب، وهذه النون تكون في مثنى ومن جمع ما ألحق بهما هي التي تكون تالية لعلامة الإعراب، ولا مالي هذه النون واقعة بعد علامة إيش؟ الإعراب، علامة الإعراب قبلها إلى الألف وهذه النون بعدها، كذلك مسلمون هذه النون واقعة بعد علامة الإعراب أي تالية لعلامة الإعراب وعلامة الإعراب قبلها وهي الواو، فهذه النون التي تحدث الإضافة كما تقول ولا مال زيد مسلمو بلدنا إبلاغ تسمية ابن وهو من حقنه المسمى واضح. فهذه النون التي تحدث هي النون الثانية لعلامة الإعراب أي الواقعة بعد علامة الإعراب. أما النون التي هو بعلامة الإعراب أو على قول مقارنة لعلامة الإعراب فهذه لا تبلغ كنون فساتين ونون شياطين فتقول شياطين الجن شياطين الجن ولا تبلغ النون لأن هذه النون مدلوة بعلامة الإعراب أو تقول مقارنة بعلامة الإعراب فلا تبلغ على خلاف بينهم. طيب فإنه قوله النون هنا تشمل النون المثنى ونون الجمع وما أشرق بهما وقوله التنوين على قول يشمل التنوين الظاهر والتنوين المقدر وهو اللاحق للممنوع مقصر لأن بعض يقول الممنوع مقصر فيه تنوين مقدر منع من الظهور مشابهة الفعل منع من الظهور مشابهة الفعل وهذا القول يرده التمامي رحمه الله تعالى يقول هذا ليس صحيح لأننا لو نسبنا ذلك يلزمنا أن نقول أن الأسماء المبنية فيها تنوين مقدر منع من ظهور مشابهة الصوت ولا قائد بهذا منع من ظهور مشابهة لأنكم تقولون في الممنوع الصوت في تنوين مقدر منع من ظهور مشابهة الفعل يلزمكم أن تقولوا المبني في تنوين مقدر منع من ظهور مشابهة الحرف وأنتم لا تسلمون بذلك فكذلك أيضا الممنوع الصوت لا يقال في لا يقال فيه تنوين لا ظاهر ولا مقدم منع من التنوين لأن مشابهة الحرف لا تقول تنوين مقدم وأما بعض جماعة من المحرات يقولون تنوينه مقدم فعلى هذا عندهم التنوين هناك الذي يكتب يشمل التنوين الظاهر ولا زيد أقول ولا هو فعند إضافة تكتب تنوينه الظاهر فتقول ولا هو زيد ويشمل التنوين المقدم وهو اللاحق يعيش للاسم الممنوع من الصف أفضلنا أفضل هذا من نوع الصف كذلك ففيه تنوين مقدر هذا أيضا يكتب عند الإضافة واضح لكن هذا هو صحيح فالنوع الصف ليس فيه تنوين مقدر لأننا لو التزمنا ذلك يلزمنا أن نقول نبني فيه تنوين مقدر منع من ظهوره مشابه ولا قائد بها فعلى هذا لا تنوين مقدر. طيب ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم المضاف إليه فقال والثاني يجر والثاني يجر هذا هو حكم المضاف إليه أنه يكون دائما وأبدا مجرورا غلام زيد لا ينفك عن ذلك غلام زيد لا ينفك عن ذلك البتة. ثم ذكر رحمه الله أن الإضافة هذه بعد أن بين حكم المضاف إليه ورجه أن الإضافة عنده رحمه الله تكون على تقدير حرف من حروف ثلاثة إما على تقدير من أو على تقدير في فإن لم يكن تقديره هنا كانت على تقدير اللام فهذا رأيه رحمه الله تعالى أن الإضافة تكون على تقدير واحد من هذه الحروف إما على تقدير من فسيأتي ضابطها أو على تقدير في كذلك أو على تقدير اللام إن لم يمكن ذلك فلذا إذا قال هنا والثاني يجره ونوين أو في إذا لم يصلح إلا ذاك لم يصلح إلا ذاك أي لم يصلح إلا تقدير من أو في فتنوين من أو في وأما اللام قال فيها واللام خذا بمن سوتين أي إذا صلع تقدير من وفي فالإضافة تتعين عليهما وإن لم يصلح تقديرهما فتكون الإضافة على من سوتين فتكون على معنى إيش؟ اللام تكون على طيب ثم أتانا رحمه الله بقوله واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا أن الإضافة على قسمين محضر وغير محضر وأتانا في هذا البيت الإضافة المحضر وأنها تفيد إما تعريف الاسم أو إيش أو تخصيصه فالإضافة المحضر إما أن تفيد تعريف الكلام عليها إما أن تفيد تعريف الاسم أو تخصيصه وأنت غير المخطأ يأتي إن شاء الله في الأبيات التي بعد هذه الأبيات المذكورة. طيب قال لما سوى زين فاخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا فالإضافة على قسمين محض الإضافة المحضرية التي تفيد تعريفا أو تخصيصا، تفيد التخصيص إذا أضيفت نكرة إلى نكرة كلام رجل كلام امرأة، وتفيد التعريف إذا أضيفت نكرة إلى معرفة ما لم تكن هذه النكرة متوقنة في الإبهام فإنها لا تكتسب تعريفا البتة، فإنما تبقى بحين التخصيص كمثل وغير وحسب وغير ذلك من الألفاظ التي ذكرها الرضي رحمه الله نظير وشبه إلى آخر ذلك وكاف. طيب فهذه الألفاظ لا تكتسب التعريف فتبقى بحين التخصيص إفادتها، وإن أضيفت إلى معرفة مثل غيره شبهه حسبه نظيره كل هذه لا تستحب التعريف وإنما تستحب التخصيص. فإذا قرر أو أعطي التعريف الذي سلف قلنا ضابط ذلك أن أضيف اسم إلى معرفة ما لم يكن هذا الاسم متوطنا في الإبهام فإنه لا يعرف وإن أضيف إلى معرفة مثلا الضابط السميحة. قال الشارح رحمه الله إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون لم الإعراب وهي نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما أو تنوين أو تنوين وجب المضاف إليه. يكون أو تنوين معطوف على قولي من نون أو تنوين معطوف على قول تنوين يعني على قولي من نون. أو تنوين وجب المضاف إليه هذا حكم لا نبان جمع ابن أبيات متقدم وجب المضاف إليه فتقول. وأيضا يا أخوان هنا شيء لم نذكره وهو أنه يفهم من قول رحمه الله أنه لا يحدث الإضافة إلا النون الثانية علامة إعراب أو تنوين وما فيه غيرهما يحدث من أجل الإضافة، مع أن ذكر في الكافي أنه أيضا ثم ثالث يحدث الإضافة وهي التاء، وهي التاء تحدث مع ألفاظ مسموعة مع ألفاظ مسموعة ذكر ذلك في كافيته رحمه الله تعالى. فعلى هذا اختلاف التاء مع هذه الألفاظ المعلومة التي أشار إليها بقوله وحسبك التأنيث منه قد يأت بكلمات سمعت فلا تزد، فهذه أيضا هذا شيء ثالث أيضا يحدث لأجل الإضافة وهو مع كلمات مسموعة تاء التأنيث أيضا، ومما سمع معه من هذه الكلمات أمر عذرها وإقام الصلاة وليس شعري ولا طلب عذرتها وإقام الصلاة وليس شعرتي وليس شعرتي هذا هو الأصل شعرتي مع العلم والشعور العلم والشعور وليس علمي إذا قال ليس شعري أي ليس علمي بهذا المسألة ويأتي بعد الاستفهام ليس شعري هل فعل كذا وكذا أو لماذا لم يفعل كذا وكذا أي ليس علمي حاصل بهذا الأمر. فهذه ثلاثة ألفاظ تحفظ منها التاء عند الإضافة وهذا يعتبر شذوذ يا أخوان يعتبر شذوذا أصلا أن التاء لا تحدث في الإضافة لكنه جاء ذلك وسمع ذلك فقالت العرب إقام الصلاة وقالت أيضا كذلك أبو عذرتها وقالت ليس شعري في ليس شعرتي. وقد جمعنا بعضهم بقوله ثلاثة تحذف هاتها والذي يحفظه الشيخ ثلاثها رحمه الله ثلاثة تحذف هاتها إذا أضيفت عند كل الرواة قولهم ذاك أبو عذرها وليس شعري وإقام الصلاة فتكبر هذه إن شاء الله التي تحذف هاتها عند الإضافة ويقتصر عليها قد سمع في بعض القراءات ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده لأعدوا له عده والأصل إيش؟ عدته لأعدوا له هذه قراءة سريعة هذه قراءة سريعة لأن بعضهم لا يجلس على هذه القراءة ثلاثة تحذف هاتها إذا أضيفت عند كل الرواة ثلاثة تحذف هاتها إذا أضيفت عند كل الرواة قولهم ذاك أبو عذرها وليس شعري وإقام الصلاة. قولهم ذاك أبو عذرها وليس شعري وإقام الصلاة. الحمد لله. المعنى معنى الحرف. لكن ليس مجرورا بالحرف كما يقول الأول، لا، بين المجهول المضاف مع تفضله على هذا الحرف المرتب إما لام أو من أو من. قال وقيل هو مجهول المضاف وهو صحيح من هذه الأقوال. ثم الإضافة تكون بمعنى لام عند جميع النحويين، نعم هذا متفق عليه، أن الإضافة تكون بمعنى لام هذا متفق عليه، ما فيه حد يقال بذلك، لكن هل هناك زيادة؟ أن الإضافة تكون على غير معنى لام فيه إيش؟ خلاف. قال ثم الإضافة تكون بمعنى لام عند جميع النحويين، وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو بي، هذا رأي مصنف. قال ان الله هو الاقرب من غير تكلف ان الاضافه ان بعضهم جعل الذي بمعنى في ردها الى اللام وجعل ذلك ما بالترك يعني قالوا اذا قلت الضرب اليوم اي الضرب الذي اختص به هذا اليوم الذي اختص به ان هذا شيء من التكلف فيه فالذي يظهر انها اعتمد عن هذا الذي عبر عنه بزعمه او كتاب المصنف رحمه الله ان الاضافه تكون بمعنى لام وهي اكثر وهي الاصل متفق عليها وتكون احيانا بمعنى من او بمعنى في لا مانع من ذلك من غير تكلف رد الاضافه التي معنى من الى اللام او التي معنى في الى اللام هذا تكلف لا يحتاج اليه وابن مالك لم يتفرد رحمه الله مسبوق لما سبق من حاجه رحمه الله بزيد عن اليد فتقول هذه اليد ايش؟ زيد من يسمع فلذلك قال الجماعة النحاة هذه إضافة معناه لأنه لابد فيها أن يكون المضار بعضا من المضار فيه ويستحش الإخبار من مضار فيه عن مضار. هناك أتى الأول وهو الموضع ولم يتأتش لم يوجد الثاني وهو أصبح الإخبار. فلا يجوز أن تقول هذه هي زيد وليس زيد وعين زيد، كل هذه معنى اللام عند الجمهور خلاف الذي كان وبعث أيضا كان إشارة من ذلك سيارة نعم كيف سيارة. فهم يشترطون الجزء الثاني من الشرط الذي ذكره، لا يشترطون، يشترطون البعضية فقط أن يكون مضاف بعضا من المضاف إليه في طرف الذي يدعون منه، هذا الذي اشترطوه فقط. وأما صحة الإخبار لم يشترطوه. فقلنا يبني عن هذا التصريب ما ذكره. قال بيت عين تصريب عين إن كان المضاف إليه جزءا من المضاف فيلزم البعضية ويلزم صحة الإخبار. نحو هذا ثوب خد وخاتم حديد، أي ثوب من خد وخاتم من حديد، وباب ساجن أي باب من ساج. قال والتبديل هذا ثوب من خد وخاتم من حديد. ومن ذلك عند الناظر إضافة الأعداد إلى المعدودات كعشرة رجال وستة نسوة، وإضافة المقادير إلى المقدرات كقفيز بر، هذا أيضا بمعنى من عند الناظم رحمه الله. ومن ذلك عند الناظم إضافة الأعداد إلى المعدودات، إضافة الأعداد إلى المعدودات كعشرة رجال وتسع نسوة، أعداد عشرة معدود إيش؟ رجال، وكذلك تسع نسوة عدد تسع والمعدود جنس، هذا ايضا للعالمين عند الناظر في خلاف. واضافه المقادير الى المقدرات كقبيس برن، قبيس ايش هذا؟ الدار من حسن عليك، والمقدر البر، اقل الدار والمقدر هو البر. ومن ذلك اتفاق اضافه عدد الى عدد نحو 300 أيضا هذا اتفاق، في اتفاق في الكلام، إضافة عدد إلى عدد من الإضافة التي بمعنى من 300 400 500، هذه كلها الإضافة التي بمعنى من اتفاق، إضافة عدد إلى عدد 3 عدد و100 عدد، هذا اتفاق أشبوني الثاني سعادة من الإضافة، هذا أيضا الإضافة بمعنى من، لكن بالنسبة لإضافة عدد معنى عدد بإضافة عدد إلى عدد فأول الثاني هذا بالمئات بعد ذلك، مثل هذا المثال 300 إضافة الإخبار أول 100 بمئات، أي هذه 300 هذه 300 يصح الإخبار بالتأويل كمئات وأولها بمئات، ولم يصح هذه 300 لا هذه 300 الجمع كما ترى الجمع له مطابق لكن الخبر مطلق فيه. طيب فهذا يحفظ هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أنها أيضا على معنى من يعيدها العدد عدد إلى معدود والمقدار إلى مقدر والعدد إلى عدد وعدد إلى عدد أيضا هذه معنى والثالثة الكتاب. قال رحمه الله ويتعين تقدير فيه إن كان المضاف ليس ظرفا واقعا فيه المضاف، هذا ظرف إضافة التي بمعنى فيه أن يكون المضاف ليه ظرفا في المضاف، فالمضاف واقع في المضاف إليه بالمقر الليل فالليل ظرف للمقر. قال ويتعين تقدير فيه إن كان المضاف إليه ظرفا للمضاف ظرفا واقعا فيه المضاف نحو أعجبني ضرب اليوم، واليوم ضرب ليش؟ للضرب، والضرب واقع فيه اليوم، ومنهم من يؤولها على اللام يجعلها ويعيدها ويرجعها إلى اللام، نعم، في التفصيل، أي ضرب له اختصاص باليوم بسبب ايش؟ وقوعه فيه، فيجعله مع اللام. قال نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا عند ابن سلمان. أعجبني ضرب اليوم زيدا. نعم أعجبني فعل مفعول. ضرب نعم فاعل أعجبني ومصدر نعم الفعل ضرب ضرب اليوم وضاف إليه والفعل محذوف ضربه اليوم زيدا ضربه فعل محذوف وزيدا عرضه لأعجبي أو لضرب لضرب والشاهد الإضافة وليس معرفي لأن المضاف إليه ضرب للمضاف والمضاف واقع في المضاف قال أي ضرب زيد اليوم ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر تربص أربعة أي تربص في أربعة أشهر انتظار في هذه الأربعة أشهر أي معنى تربص عند الله قال وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي بل فضلنا مكر الليل والنهار عاقلة في العراق والشاهد مكر الليل الإضافة بمعنى في أي بل مكر في الليل قال وإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى اللام نحو هذا غلام زيد نعم إذا لم يتعين ذلك فالإضافة تكون بمعنى اللام وقوله لكن يتقدم عند جميع المحاق قال فالقيم أن يكي إضافة بمعنى حق هذا الغلام باطل يكي إضافة بمعنى حق هذا مو صحيح فالإضافة بمعنى حق إما اللام أو من أو في فأبو حيين شد في هذا ومن أسطوره أيضا شد في هذا قال الإضافة ليس على معنى حق وشبهة ما ذكر الفضلي الذي يريد راجع الفضلي شبهة ما ذكر الفضلي قالوا نقول الإضافة على معنى حق معنى أن غلام زيد وغلام زيد سواء وهما ليسا سواء غلام زيد معرفة وغلام زيد إيش نكرة فلو قلنا بهذا أن غلام زيد هذا الإضافة على معنى الله معنى أن غلام زيد وغلام زيد سواء أي كلاهما معرفة وهما ليسا سواء وهذا مو صحيح رده الفضلي رحمه الله تعالى رده قال أجيب بأن قولنا غلام زيد تفسير مطابقيا من كل وجه بل لبيان من قول الكفار جواب قوي جدا هذا هو الجواب فليس من كل وجه من يرى غلام زيد وغلام زيد يرى ما هو هذا المقصود وإن المقصود بالإتيان بالله غلام زيد بمعنى غلام زيد أي بيان الملك أو إيش أو الاختصاص بيان الملك أو الاختصاص وليس معنى أن غلام زيد مثل غلام إيش لزيد هذا مو صحيح قال رحمه الله فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة معنى اللام نحو هذا غلام زيد أي غلام زيد لا يكفي معنى اللام وهذه يدل عن من أي غلام الزيت ويدل عن من ويدل لعمر كما تقدم لأنه لا يسمع الإخبار المضاف إليه الثاني عليه عن الله وإن كان بعضه وإن كان بعضه أي مضاف بعض مضاف إليه لأن نتخلى الشرط الثاني قال وإشارة بقول وقصص أولا إلى آخره إلى أن الإضافة على قسمين محبط وغير محبط فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله ستأتي وإن مشابه المضارع ويفعله هذا غير محضة هذا هو ضابط غير أو ضابط المحضة ضابط المحضة يكون قال هنا غير إضافة الوصف المشابه للفعل إلى معموله فإضافة الوصف المشابه للفعل إلى معموله هذا غير محضة واضح فالمحضة غير هذا الضابط ما كان غير ذلك فهي محضة وما كان هذا الموجود فهي غير قال وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعده فغير المحضة ما ذكر إضافة الوصف المشابه للفعل إلى معموله غير المحضة إضافة الوصف المشابه للفعل إلى معموله وغير المحضة عكس قال وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعده وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا أي غير المحضة وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبينه والمحضة ليست كذلك أي أن تفيد الاسم تخصيصا أو تعريفا وليست أيضا إضافة وصف مشابه من فعل ذلك إلى معمول. قال والمحض ليست كذلك وتريد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة نحو هذا غلام امرأة وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة والمضاف غير مطابق للإبهام وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا غلام زيد ومن هذا القسم عند بعضهم إضافة إلى الجملة أي تفيد التعريف إن كانت بدون نكرة كما ذكر ذلك المراجي في شرحه أول 92 هذا أيضا إضافة فالإضافة إلى الجمل عند بعضهم تفيد التعريف سيأتي ما يضاف للجمل من الظروف ويلزم الإضافة إلى الجمل حيث الكلام عليه إن شاء الله نقول بها من تهيئة من شيء ما ذكر في باب الإضافة ويأتي إن شاء الله بقية